عندي كنت الوالد عندي كنت حصل في دعوة لأخونا هشام ودعاك وتكلمنا والوالد تكلم معه أيضا. كان في فترة ما يصلي فترة طويلة جدا حتى يعني تعدى السن ورب العالمين أصلح من هذا والحمد لله وأطلق لحيته الآن في والدي. ولكن حقيقة شيء يعني بالنسبة لي شخصيا مش مستطيع أن أجد له تفسير يعني كما يحدثوني إخواني وأنا في السعودية أن يتلقى بألفاظ ويعمل أعمال مع إخواني يعني صعبة جدا ولا تذكر في حقيقة في هذا المقام. أمور يعني ألفاظ تشكيله موجود في مسألة تربية هيك تربى هيك تشعر. بس حقيقة شيخنا يعني قام بحديثك أنه قبل يعني ما يلتزم ما كنا يعني قد نسمع منه هذه الألفاظ أو هذه الحركات. أيضا لما يعني حقيقة يعني طول حياتي ما قد سمعت يعني يترفض بلفظ سيئة أو أن مثلا يقوم بعمل مثلا شنيع مثلا إلا في الفترة هذه. شو السؤال؟ هذا اللي يعني أردنا أن نعرض عليك تعلم سيد المريم اللي كنت عايش معه وقالصه بالله وكبره في مرسل دخل عليه وشعر بآلام ماضي اللي ما ربى فيه أولاد فبده يعوضه بحيث أنه يلزمهم ويشد عليهم تعبس. في مناسبة الحضور في عصيان مثلا من الأولاد نعم الأولاد يعني أنا خواتي ما هم ملتزمات بالحجاب وإخواني لا يصلون هو من الناحية اللي أيوة يقول لهم ما تصلوا كذا مثلا ينقذهم بعض أوقات الفجر هم صلوا مثلا ما يرد طبعا عليهم. فهذه المخالفات تجعل في بعض الأوقات يعلق على أمر بسيط مثلا جدا على الأكل ويقرأ الألفاظ. هوني نشوف شو نقول هوني لما بيأمروا بالصلاة ما يستجيب بيطلع يعني من هذيك من الألفاظ الشاذية اللي يقول لقيتها. أيوة نعم طيب ليش دخلت لها الأكل من الأكل؟ القصد يعني أنه بيتحركش فيهم بأقل الإبداخ منه مثل الأكل. نعم يعني مثلا إذا أراد أن يطلع صوته أقل شيء بسيط مثلا ممكن واحد من الأولاد يطرق المعلقة على المائدة يطلق صوته ويتكلم من الألفاظ صعبة. بالنسبة لي شخصيا أنا يعني واقعي معاه يعني أبقى يعني الطاعة طبعا التامة يعني مهما جلست نعم جلست معه ونعم وتكلمت معه. هذا حقيقة الفترة خلال السنتين كنت في الإجازة التي مضت نعم كنت تكلمت معه لما تكلمت معه طبعا هو يحبني كثير وهذا الفضل ربي عليه يعني بكى وكأنه شعر يعني بالغلط نعم. ولكن الآن لما رجعت السنة هذه طبعا هو الآن في الحج يعني كان في السعودية فكان يشكو لي يعني الإخوان والأخوات. حجت هذه الأولى؟ هذه الأولى نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.